رجل اراد ان يستلف من شخص مبلغ وقدره 10,000 ريال على ان يردها اليه اقساط 13، وان يذهب معه ويشتري سياره بمبلغ نفسه 10,000 ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما اراد. هذا في التفصيل. اما قوله ياخذ 10,000 واذا ذهبت 10,000 اقساط طيبه هذا عين الربا ولا كان عين الربا هذا عين الربا سواء بكره سواء الربا لا تنكر صعود او غيره هذا عين الربا. اما اشتراء السياره هذا محتاج اخر ويشتري سياره هذا التفصيل. اذا باعوا سياره عند التجار ما تبغى الله هذا ما يجوز بما ليس عندك ورسولها يبيع لها ما ليس عندك وازاحها بما كان ما ليس عندك. اما ان اشترى السياره وحازها وصارت عندك وفي قبضتها في بيتها او في حوشها او في السوق ثم باعها عارف كما حازها حياه تامه باع عليه العجل المعلوم هذا لا باس به. هل يسمونها التوهم لان هذا مشتري لم يشتريها للاستعمال ولا يشتريها ليبيعها لياخذ ثمنها في يستعين في زواج او في قضاء دين او في تعمل بيت او ما اشبه ذلك. ثم مثلا التورق سميها العام الوعده وهي خلاف العلماء لا تصبح عندها جائزه بشرط ان يكون الجائزه قد باع على يمه وحال قد حاز وصار عندك ما باع عندك في الجار يبيع شيء عندك. الرسول لها ان تباع الشراء حيث ارتاحت يا مدى في الجار وما لحاله ولا تعمل ليس عندك فالذي يبعانه ما تعمل ليس عندك فالذي يبعانه هذه المساله التورق يجب عليها ان يبيع شيئا عند الناس بل يكون قد باعها اشتراها وحازها وقبره ثم يبيع الى ذلك ثم يشتري لا يجي لك بحاله ليس يقبل ايضا الى بيته او الى دكانه يعني يرد في بيته فيبيع عند من اشتراه منه ثم قد يقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.